بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كلام يتعلق بجواب سؤال سأله أخونا الأخ عبد الرحمن البارحة، أو اقتراح أن نتحدث عن فضل يوم عاشوراء وصيامه، عن فضل صيام عاشوراء. فأجبت بعض الجواب ووعدت بأن أحضر شيئا مما يتعلق بذلك مبسوطا، وأقرب ما وجدت هو لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي، كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، تأليف الحافظ العلامة الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي، وهذا مطبوع في مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر الحلبي سنة 1343 هجري، سنة 1343 هجري، يمكن كلنا ما ولدنا. أي نعم، الله المستعان. ها، يعني يمكن الحاضرين كلهم ما ولدوا. 42 هجري كم لها؟ لها 88 سنة. فالشخص اللي له 80 سنة أو 90 سنة هو الذي أدرك زمن طباعة هذا الكتاب. على كل حال، عقد مجلس وهو المجلس الثاني، وطبعا في شهر الله المحرم عقد المجلس الأول في فضل الشهر المحرم وكذا إلى آخره. وعلى كل حال لا يتسع الوقت، نعم، لكن نجتزئ. فيقول المجلس الثاني في يوم عاشوراء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن يوم عاشوراء فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان. قال: يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وروى إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم. خرجه بقي بن مخلد في مسنده. وقد كان أهل الكتاب يصومونه، وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه. قال دلهم ابن صالح، قال دلهم ابن صالح: قلت لعكرمة: عاشورا ما أمره؟ قال أذنبت قريش في الجاهلية ذنبا فتعاظم في صدورهم فسألوا ما توبتهم؟ قيل صوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في صيامه أربع حالات. الحالة الأولى أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشورا يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. هذا وينه فيه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عاشورا يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صام وأمر بصيامه. فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه، فترك يوم عاشورا، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. وفي رواية للبخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. الحالة الثانية يعني من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صيام عاشورا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، يعني يحب موافقتهم فيما لم يؤمر يعني بمخالفتهم أو فينا أو شيء لم يؤمر به وهم يعملونه، فيحب موافقتهم في هذا الذي لم يؤمر به لأنهم أهل كتاب، فلعلهم على ميراث يعني من الكتاب إذا لم يكن منهيا عنه. قال نعم، ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به صامه وأمر الناس بصيامه وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصومونه وأطفاله. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا في الصحيحين، فوجد اليهود صياما يوم عاشورا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، لأنهم خالفوا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم وافقه، ودين موسى الإسلام، نعم، ودين الأنبياء كلهم الإسلام، فنحن أولى وأحق بموسى منكم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعناك ربنا وإليك المصير. قال فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيام. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا عاشورا، فقال ما هذا من الصوم؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصام نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. فأمر أصحابه بالصوم. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس: من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشورا. وفيهما أيضا في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشورا إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار. وفي رواية: فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة نلهيهم حتى يتموا صومهم. وفي الباب أحاديث كثيرة جدا. الحالة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيام عاشورا وتأكيده فيه، وقد سبق حديث عائشة في ذلك. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك ذلك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وفي رواية لمسلم أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشورا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشورا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية له أيضا، رواية لمسلم أيضا: فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدعه. وفي الصحيحين أيضا عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشورا، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وفي رواية لمسلم التصريح برفع آخره: فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وفي رواية للنساء أن آخره مدرج من قول معاوية وليس بمرفوع. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: في يوم عاشوراء هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل شهر رمضان، يعني نزل وجوب صومه، ترك. وفي رواية أنه تركه. وفيه أيضا عن جابر ابن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشورا ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. فضل صيام عاشورا، هو طبعا الأصل استحباب صيامه. فضل صيام عاشورا في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشورا فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم، سأله عن التطوع بصيامه، قال سأله عن التطوع بصيامه، فإنه سأله أيضا عن صيام يوم عرفة وصيام الدهر وصيام يوم وفطر يوم وصيام يوم وفطر يومين، فعلم أنه إنما سأله عن صيام التطوع. نعم. وأورد روايات أيضا الحالة الرابعة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في شأن عاشوراء، قال أنه عزم في آخر عمره على ألا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر يعني عاشورا. وخرجه الطبراني ولفظه إن عشت إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني عاشورا. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم عاشورا وخالفوا اليهود فصوموا قبله يوما وبعده يوما. وجاء في رواية أو بعده يوما على التخير، قبله يوما أو بعده يوما، وإن صام الثلاثة الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر فهو أكمل. هذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عاشورا. وابن رجب رحمه الله نبه على ما يبتدع فيه، قال وأما اتخاذه مأتما كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، يعني يوم موت النبي ما اتخذ مأتما، فكيف بمن دون الأنبياء. ومن فضائل يوم عاشوراء أنه يوم تاب الله فيه على قوم، وقد سبق حديث علي الذي خرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم فإن فيه يوما تاب الله على قوم ويتوب فيه على آخرين. نعم. وأورد أحاديث أخرى وكثيرة في فضل يوم عاشوراء. ويحث على تجديد التوبة ورجاء قبول التوبة، فمن تاب فيه إلى الله عز وجل من ذنوبه تاب الله عليه كما تاب فيه على من قبلهم. وقد قال الله تعالى عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وأخبر عنه وعن زوجه أنهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار كتابا وقال فيه قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقولوا كما قال ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف المذنب بذنبه مع الندم عليه توبة مقبولة. يعترف المذنب بذنبه لله أمام الله كما في سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اعتراف لله، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني ما هو مثل النصارى يجي عند الراهب أو يجي عند القسيس يعترف له بذنوبه والقسيس يغفر له، هذه منازعة للربوبية. اعتراف المذنب بذنبه مع الندم عليه توبة مقبولة. قال الله عز وجل وآخرون، مثل اعتراف آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ومثل إرشاد النبي لأبي بكر ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وفي دعاء الاستفتاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق أن يقول في صلاته، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الاعتراف يمحو الاقتراف، فإن اعتراف المرء يمحو اقترافه، كما أن إنكار الذنوب ذنوب. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال كلام طيب، ولكن يطول بنا وربما يعني يحرمنا من تكملة ما نحن بصدده من بيان أحكام الزيارة في مجموع الفتاوى، فنأخذ من هذا ونأخذ من هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا فيما يرضيك صوابا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سم بالله يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووقفت على كتاب ورد مع أجوبة أهل بغداد وصورته. هذه من الكتب التي أيدوا فيها شيخ الإسلام ابن تيمية من جميع المذاهب وطوائف العلماء. أي نعم. وهذا من جملتها. قرأنا أمس كم قرأنا؟ يعني ثلاثة أو أربعة. أربعة كتب من مختلف علماء المذاهب، مالكية والشافعية والحنابلة ربما والحنفية. نعم. قال بسم الله كلها تؤيد فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريم شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، يعني شد الرحل لمكان نيط به التعبد، يعني ما في مكان نيط به التعبد أو مزيد فضل عبادة إلا الثلاثة المساجد، لكن شد الرحل للتجارة، يعني التجارة ما لها مكان، أو لطلب العلم، العلم ما له مكان، تطلب العلم في أي مكان، تطلب التجارة في أي مكان تكون فيه، أي سوق تكون فيه، تصل الرحم، الرحم أيضا قد لا يحدها مكان، يمكن تكون الرحم في البلاد الفلانية أو تكون في البلاد الفلانية وهكذا. فشد الرحل لعبادات يعني لم تنط بمكان هذا ما يدخل في المنع، لكن الذي يدخل في المنع أن تشد الرحلة إلى مكان تعتقد أنه نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا الثلاثة المساجد، هي التي نيط بالمسجد الحرام الركن الخامس وهو الحج والطواف حول الكعبة، ومزيد فضل عبادة وهو الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، ونيط بالمسجد النبوي أن الصلاة فيه بألف صلاة، ونيط بالمسجد الأقصى نسأل الله أن ينقذه من براثن اليهود وأن يرد كيدهم في نحورهم، نسأل الله أن يمنحنا أكتافهم وأن يدحرهم خائبين، أيضا في بيت المقدس بخمسمائة كما ورد، فنيط به هذه الزيادة، زيادة العبادة. نعم، ما يدخل طيب، بس نعم هو فيه مزيد فضل لكن ما تشد الرحل إليه، الرحل ما تشد إلى مسجد قباء بقصد مسجد قباء فقط، لكن شد الرحل إلى المسجد النبوي، فإذا وصل المسجد النبوي شرع له حينئذ أن يصلي في مسجد قباء ركعتين، من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره، يقول بعض أهل العلم يعني فكأنما أدى عمره، نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، وهذا واضح لما قال صلاة في مسجدي بألف صلاة، يعني أفضل من ألف صلاة فيما سواه، لم يستثني مسجد قباء، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لم يذكر منها مسجد قباء. أين؟ نعم. قال وصورته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ناصر الملة الإسلامية ومعز الشريعة المحمدية بدوام أيام الدولة المباركة السلطانية المالكية الناصرية، ألبسها الله تعالى لباس العز المقرون بالدوام. كأن هذا من ملوك المغرب. نعم، كأنه من علماء المغرب هؤلاء. نعم، ألبسها الله تعالى لباس العز المقرون بالدوام وحلاها بحل، لأن المذهب المالكي ساد بالمغرب ولا يزال. نعم، وحلاها بحلية النصر المستمر بمرور الليالي والأيام، والصلاة والسلام على النبي المبعوث إلى جميع الأنام صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام. اللهم إن بابك لم يزل مفتوحا للسائلين، ورفدك ما برح مبذولا للوافدين، من عودة مسألتك وحدك لم يسأل أحدا سواك، ومن منحته منائح رفدك لم يفد على غيرك. ومن منحته منائح رفدك أو رفدك منائح رفدك أي نعم، ومن منحته منائح رفدك لم يفد على غيرك، ولم يحتم لم يحتمي إلا بحماك. أي ومن منحته منائح رفدك نعم لم يفد على غيرك لم يفد إلى غيرك، يعني نعم الوافد على الله ليس كالوافد على غيره، وجائزة الله ليست كجائزة غيره. نعم، ولم يحتمي إلا بحماك نعم. أنت الرب العظيم الكريم الأكرم قصد باب غيرك قصد باب غيرك على عبادك محرم. نعم أنت الذي لا إله غيرك ولا معبود قصد باب غيرك على عبادك محرم. نعم أنت الذي لا إله غيرك ولا معبود سواك ولا معبود سواك. نعم ولا معبود سواك. نعم عز جارك وجل ثناؤك. عز جارك وجل ثناؤك. نعم وتقدست أسماؤك. نعم وعظم بلاؤك ولا إله غيرك لا إله إلا الله. نعم لم تزل سنتك في خلقك جارية بامتحان أوليائك وأحبابك. السنة الكونية أي نعم بامتحان أوليائك وأحبابك تفضلا منك عليهم وإحسانا من عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. الله يمتحن عبده ويمتحن وليه وليس هذا يعني من هوانه عليه ولكن يتفضل عليه بهذا الامتحان ليصبر فيكمل أو يكفر الله ذنبه لأن العبد مهما يكون هو قاصر أو مقصر فلا بد من تمحيصه إن كان مقصرا ولا بد من تكميله إن كان قاصرا ليكمل له مقام العبودية. نعم لم تزل سنتك في خلقك جارية بامتحان أوليائك وأحبابك. بامتحان أوليائك وأحبابك كم جرى على نبينا صلى الله عليه وسلم من الامتحان والاستهزاء والرجم بالحجارة حتى أدمي عقبه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضلا منك عليهم وإحسانا من اللهم عافيتك أوسع لنا اللهم عافيتك أوسع لنا اللهم أنت تعلم ضعفنا فارحم حالنا. نعم وإحسانا من لدنك إليهم ليزدادوا لك في جميع الحالات ذكرا. نعم حالة الضرة وحالة السرة يزدادوا لك في جميع الحالات ذكرا. ابن آدم بين حالات ثلاث كلها يعني تعتريه إما مبتلى فحق الله عليه أن يصبر وإما هذا مبتلى كونا هذا القدر فحق الله عليه أن يصبر وإما منعما كونا بإرزاق قسمه فحق الله عليه التعبد أن يشكر يضع هذا في موضعه وإما مذنبا طبعا الذنب أي نعم لا يعصى إلا بعلمه سبحانه وتعالى فحق الله عليه أن يتوب ولا بد له من هذه الحالات الثلاث. كل ابن آدم خطاء مسألة الذنب ما في أحد كل ابن آدم خطاء لكن خير الخطائين التوابون وكلنا مبتلين لو لم يحصل لنا من البلوى إلا هبوطنا إلى هذه الأرض كما يقول ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أوطاننا الجنة ما الدنيا كلها رائحة بمن فيها لا ثبات لها وإما منعم والحمد لله نعمة الإيجاد ونعمة الخلق ونعمة الرزق ونعم نعم وإن تعدوا نعم نعمة الله لا تحصوها فحق الله على المنعم أن يشكر. نعم وهي قد يكون بعض الحالات أغلب من بعض ولكن كلها لازمة للعبد كل الحالات الثلاث لازمة للعبد لكن قد يكون بعضها أغلب إما المصيبة أغلب على حاله أظهر وإما النعمة أظهر على حاله وهو في آن واحد مبتلى بالثلاث وإما الذنب أظهر على حاله أي نعم. إن شاء الله العفو والعافية. نعم. قال: ليزدادوا لك في جميع الحالات ذكرا ولإنعامك في جميع التقلبات شكرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. نعم. اللهم وأنت العالم الذي لا وأنت العالم الذي لا تعلم. بس هذا ما هو على إطلاقه. اللهم أنت العالم بكل شيء، لا يحيطون به علما، يعلمون ما علمهم الله من صفاته وأسمائه الحسنى، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة كما قال الإمام مالك. أما لا تعلم على الإطلاق فهذه ضع تحتها خط وعلامة استفهام. أي نعم. وأنت الكريم الذي لا تبخل. ربنا ما شفناه ولكن بالعقل عرفناه، كيف ما نعلم ربنا؟ لكن ما نحيط به علما، ولا يعلم كيف هو إلا هو. فكذلك نعلم صفاته ولا نعلم كيفية صفته، فلا يعلم كيف الصفة إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وأنت الكريم الذي لا تبخل قد علمت. يعني إذا قلنا هو السميع البصير، نعلم معنى السمع أنه يدرك المسموعات ولا يخفى عليه شيء، ولهذا تقول عائشة: سبحان من أحاط سمعه بجميع المسموعات. والله سمع محاورتها، يعني مجادلة محاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، تقول: وأنا في أدنى الخباء يخفى علي بعض قولها. يعني سمع عائشة محدود، وسمع الله لا حد له. نعرف معنى السمع، لكن كيف يسمع الله أعلم. الكيفية هي حد الصفة، لا يعلم كيف صفته وحد صفته إلا هو سبحانه وتعالى. وليس هذا نفيا للكيف، بل الكيف موجود، لكن نفي للعلم بالكيف، نفي للعلم بالكيف لا نفي للكيف. نعم. لو كان نفيا للكيف ما قلنا لا يعلم كيف هو إلا هو. أما نحن فلا نعلم الكيفية. نعم. نعلم المعنى، المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. نعم. قد علمت يا عالم السر والعلانية أن قلوبنا لم تزل ترفع إخلاص الدعاء صادقة، وألسنتنا في حالة السر والعلانية ناطقة، أن تسعفنا بإمداد هذه الدولة المباركة الميمونة السلطانية الناصرية بمزيد العلا والرفعة والتمكين، وأن تحقق آمالنا فيها بإعلاء الكلمة في ذلك برفع قواعد دعائم الدين وقمع مكائد الملحدين، لأنها الدولة التي إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فهو صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فهو صاحب بدعة. نعم. لأن صلاح السلطان صلاح للأمة. نعم. لأنها الدولة التي برئت من غشيان الجنف والحيف، وسلمت من طغيان القلم والسيف، والذي ينطوي عليه ضمائر المسلمين ويشتمل عليه سرائر المؤمنين، أن السلطان الملك الناصر للدين ممن قال فيه رب العالمين وإله السماوات والأراضين، الذي بتمكينه في أرضه حصل التمكين لملوك الأرض وعظماء السلاطين، في كتابه العزيز الذي يتلى فمن شاء فليتدبر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهو ممن مكنه الله تعالى في الأرض تمكينا يقينيا، يقينا لا ظنا، وهو ممن يعنى بقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والذي عهده المسلمون وتعوده المؤمنون من المراحم الكريمة والعواطف الرحيمة إكرام أهل الدين وإعظام علماء المسلمين. شوف لطافة العالم كيف. أي نعم. يثني على الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، كيف يثني؟ ما أثنى عليه مباشرة، يعني أثار نوازع الخير في السلطان. أي نعم. والذي حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشريفة وإن كانت لم تزل مرفوعة إلى الله سبحانه بالنية الصحيحة. نعم. ها؟ كيف أعد؟ والذي حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشريفة، يعني حضرة السلطان. حنا نكتبك الحين في الخطاب حضرة القدسية مثلا. هو يعني لا يعني السلطان، يعني السلطان إيه؟ إيه لا يعني حضرة، يعني لا يعني الرفع إلى الله عز وجل. هل تستخدم في حق الله جل وعلا؟ أي الله سبحانه وتعالى، إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائبة، حاضر قريب. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو الحي الذي لا يموت، يعني بعلمه في كل مكان، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولما رفعوا أصواتهم أو قالوا ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناديه، قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله سبحانه إذا كان الحضرة بمعنى الحضور، نعم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا وجهت هذا التوجيه. أما إذا قيل لكن هذا يعني مثل إذا قلت ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فإذا كان في لفظ أتم لا ينبغي أن تعدل عن الأتم إلى الأدنى في حق الله عز وجل ولا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثاله إذا قلت قديم بلا ابتداء يغني عنها أن تقول الأول، وكما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، أو قال آخر بلا انتهاء، أو نعم يغني عنها أن تقول الآخر، الآخر الذي ليس بعده شيء. يعني فيه يستعملون في حق الله عز وجل ألفاظ قد ورد في النص ما هو أوفى وأكمل منها وأجمع، فلا يعدل عما ورد إلى الألفاظ التي يعني وإن كان فيها تعظيم، إلا يعني في معرض الخبر أو تعبير العجمي، مثل إذا عبر عن الله بلفظة قات تقبل منه على نيته، لكن إذا استطاع أن يقول الله هذا أكمل وأجمل. أي نعم. من باب الأخبار أوسع. والذي حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشريفة وإن كانت لم تزل مرفوعة إلى الله سبحانه بالنية الصحيحة، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم الدين يعني نرفع النصيحة. لك أننا ندعو لك. نعم. الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذان الحديثان مشهوران بالصحة ومستفيضان في الأمة. إنما الأعمال بالنيات، نعم. ثم إن هذا الشيخ إن هذا الشيخ المعظم الجليل يمدح شيخ الإسلام بن تيمية، نعم، والإمام المكرم النبيل أوحد الدهر وفريد العصر طراز المملكة الملكية. إيش؟ طراز المملكة الملكية، نعم، وعلم الدولة السلطانية، نعم، لو أقسم مقسم بالله العظيم القدير. أنا ذكرني هذا بسؤال ورد، قالوا الشيخ ابن باز وابن عثيمين يعني أليسوا مشايخ سلطة، مشايخ حكوميين؟ فقلت يعني إذا كان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين مشايخ سلطة فأكرم بهذه السلطة، سلطة تتخذ من الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين مشايخ، هذه سلطة راشدة. يعني شوف الذي في قلبه كيف يريد أن يذم فينقلب ذمه مدحا مثل العورة. نسأل الله العافية لما أتت امرأة بلهب تذم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سورة تبت يدا أبي لهب، قالت بلغني أن صاحبك يهجوني مذمما أبينا، مذمم قلينا ودينه أبينا، قال انظروا كيف صرف الله عني ذمها، أنا محمد ولست مذمما، ولم تره يعني عمي على عينها ولم تره، فصرفها الله عز وجل. فدائما العدو المبتدع إذا أتى بدليل إن كان دليله صحيحا فهو عليه، وإن كان فاسدا فهو فاسد. نعم. وعلم الدولة السلطانية لو أقسم مقسم بالله العظيم القدير أن هذا الإمام الكبير ليس له في عصره مماثل ولا نظير لكانت يمينه برة غنية عن التكفير. أين؟ لكانت يمينه برة غنية عن التكفير، وقد خلت عن وجود مثله عن وجود مثله السبع الأقاليم. السبع الأقاليم من أول يقولون السبع أقاليم قارات. أين؟ إلا هذا الإقليم. يوافق على ذلك كل منصف جبل على الطبع السليم. ها؟ سبعة أقاليم ما أدري، يعني تقويم البلدان عندهم يسمون قديمة. القارات الآن كم؟ سبع. إذن هي سكناها متأخر، ولا اكتشافها يمكن قديم من يوم خلق الله السماوات والأرض وهي موجودة. نعم. ولست بالثناء عليه أطريه، بل لو أطنب مطنب في مدحه والثناء عليه لما أتى على بعض الفضائل التي هي فيه. أحمد بن تيمية درة يتيمة يتنافس فيها، تشترى ولا تباع، ليس في خزائن الملوك درة تماثلها وتؤاخيها، انقطعت عن وجود مثله الأطماع، لقد أصم الأسماع وأوهى قوى المتبعين والأتباع أي نعم، وأوهى قوة المتبوعين من المبتدعة والأتباع. أي نعم. سماع رفع أبي العباس أحمد بن تيمية إلى القلاع، لقد أصم الأسماع وأوهى قوى المتبعين والأتباع سماع رفع أبي العباس أحمد هي سماع رفع أبي العباس أحمد بن تيمية إلى القلاع هنا. وليس يقع من مثله أمر ينقم منه عليه إلا أنه يكون أمرا، لأنه حبس في القلعة هو. نعم. هنا. إلا أنه يكون أمرا قد لبس عليه ونسب إلى ما ينسب مثله إليه، والتطوير إلى الحضرة العالية لا يليق. إن يكن في الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق. أين. فقد نصب الله السلطان أعلى الله شأنه في هذا الزمان منصب يوسف الصديق صلى الله على نبينا وعليه لما صرف الله وجوه أهل البلاد إليه. هو كلامه يعني صحيح، أبو كلامه صحيح في شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. حين أمحلت البلاد واجتاح أهلها إلى القوت المدخر إلا إليه. أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس معصوما. نعم. والحاجة بالناس والآن لا معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والحاجة بالناس والآن إلى قوت الأرواح، المشار في ذلك الزمان إليها لا خفاء أنها للعلوم الشريفة والمعاني اللطيفة. وقد طويل هذا، لا بقي قليل. أي طيب لعلنا ندرك. نعم. وقد كانت في البلاد المملكة السلطانية حرسها الله تعالى تكال إلينا جزافا بغير أثمان، منحة عظيمة من الله للسلطان، ونعمة جسيمة إذ خص بلاد مملكته وإقليم دولته بما لا يوجد في غيرها من الأقاليم والبلدان. وكان قد وفد الوافدون من سائر الأمصار إلى تلك الديار فوجدوا صاحب سواع الملك قد رفع إلى القلاع، ومثل هذه الميرة لا توجد في غير تلك البلاد تشترى أو تباع. فصادف ذلك جدب الأرض ونواحيها جدبا أعطب أهاليها. يعني يوسف يعني هو يقصد يوري بيوسف أنه إذا سجن فيوسف قبله سجن. نعم. يعني كان جعل شيخ الإسلام يعني يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه الناس مثل ما احتاجوا إلى يوسف. نعم. عليه السلام. حتى صاروا من شدة حاجتهم إلى الأقوات كالأموات. والذي عرض للملك بالتضييق على صاحب سواعه مع شدة الحاجة إلى غذاء الأرواح، لعله لم يتحقق عنده أن هذا الإمام من أكابر الأولياء وأعيان أهل الصلاح، وهذه نزغة من نزغات الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وأما إزراء بعض العلماء عليه في فتواه وجوابه عن مسألة شد الرحال إلى القبور فقد حمل، هذه هي المسألة التي يعني آذوه عندها. نعم. وقد حمل جواب فقد حمل جواب جواب علماء هذه البلاد إلى نظرائهم من العلماء وقرنائهم من الفضلاء، وكلهم أفتى أن الصواب في الذي به أجاب، في الذي به أجاب. نعم. والظاهر بين الأنام أن إكرام هذا الإمام ومعاملته بالتبجيل والاحترام فيه قوام الملك ونظام فيه قوام الملك. نعم. الملك لا يقوم إلا بإكرام العلماء، علماء الدين، وهم علماء يعني القنبلة الذرية ولا السلاح، سلاح الدمار الشامل، لذلك ليسوا بعلماء سفهاء. نعم. ونظام الدولة وإعزاز الملة واستجلاب الدعاء وكبت الأعداء وإذلال أهل البدع والأهواء وإحياء الأمة وكشف الغمة. نعم. ووفور الأجر وعلو الذكر ورفع البأس ونفع الناس، ولسان حال المسلمين تال بقول الكبير المتعال: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز. والغريب أن يعني هذا العلم الحديث يعني يسمونه العلم علم ايش تطبيقي. العلوم التطبيقية، لا غير العلوم التطبيقية، هذا الذي يحضرونه على إيران ويحضرونه على أي دولة. على أي دولة. أي نعم. هو من علوم الدمار ومن علوم الدنيا، لكن لو هو من علوم الآخرة من علم الشريعة من علم الوحي لا يمكن أن يحضر. يعني هذا يفرح العالم أن ينتشر علمه ويهديه للناس، لكن هذا لأن فيه استئثار وفيه كبر وفيه حب تسلط في الدنيا. نعم. فيه حب للتسلط في الدنيا وفيه أنانية، ما يريدون أحد يكون عنده سلاح يغلبون به أو قوة يزعمونها إلا هم. لكن المؤمن ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، القوة كلها لله، لا قوة اليهود ولا قوة أمريكا ولا قوة أي قوة، هي لله، هي لله تبارك وتعالى. ولا وجميع العباد نواصي العباد بيد الله عز وجل، فإن رجع العباد إلى مولاهم وإلى ربهم سبحانه وتعالى سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، وإن أعرضوا سلط عليهم بذنوبهم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. نعم. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفرنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. والبضاعة المزجاة هي هذه الأوراق البضاعة المزجاة هي هذه الأوراق اللي أنا رفعت لك. نعم. المرموقة بالأقلام. والميرة والميرة المطلوبة هي الإفراج عن شيخ الإسلام. أي الإفراج أفرج عن شيخ الإسلام، هذه الميرة المطلوبة. أي نعم. والذي حمل على هذه الإقدام قول على هذا الإقدام قوله عليه السلام: الدين النصيحة والسلام. وصلى الله على بليغة سيدنا. هذه الرسالة بليغة لولا ما حصل في أولها زلة على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الكرام وسلم تسليما. هذا آخر الكتاب. نعم أحسنت، بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتظر الأذان إذا كان في سؤال خفيف لا بأس.